بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما أيام ثم استوى على العرش ما لكم أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم فيه من روحه وجعل

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا عنهم وانتظر إنهم